السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو رابع أيام شهر شعبان، ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بيننا وبين رمضان 26 يوما. فلماذا نصوم؟ نصوم لكي نجود الصيام. صام رجل يوما فأتى إلى عبد الله بن عباس وقال: شربت وأنا صائم. فقال: أطعمك الله وسقاك، أتم صومك. ثم قال: شربت وأنا صائم. قال: أتم صومك، أطعمك الله وسقاك. ثم قال: شربت وأنا صائم. قال: أنت امرؤ لم يعتد الصوم. نعم، إن الذي يشرب وهو صائم لا حرج عليه، ولكن الذي يقع في هذه الرخصة كل يوم كل يوم لم يعتد الصيام. تريد أن تصوم صيام 10 من 10 في رمضان؟ ابدأ من الآن صم، لكي تطرح عليك المواقف التي تحتاج إلى أسئلة فقهية من الآن. من الآن تتعلم ما حكم قطرة العين وقطرة الأنف، ما الفرق بين الحقنة التي في الأوردة والحقنة الشرجية، وهكذا. حين تصوم من الآن وتتدرب على الصيام تستفيد خبرة، تصبح صائم متقن للصيام، فتأخذ في الصيام 10 من 10 من أول يوم في رمضان.